الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ما بعد. فنود منكم حضرتكم الله شرحا أو فوائد تتعلق بحديث إذا جنح الليل أو إذا كان جنح الليل إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فكفوا سبيانكم هذه الجزية فإن للشياطين انتشارا. وفي بعض الطرق إذا ذهب فحوة العشاء وبألفاظ مختلفة. فما هو المقصود بانتشار الشياطين؟ وإذا كان هناك يعني بعض الإخوة يحبون أن يخرجوا مع أبنائهم إلى ليحضروا معهم يعني صلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وأحيانا تكون هناك ظروف طارئة مثلا يخرج للطبيب أو يرجع بهم من المدرسة في هذا الوقت، يعني لكل هذه الظروف يعني. وهل المقصود بالنهي هنا الكراهة أو التحريم؟ جزاكم الله خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه طلعهما الصحيح، والذي يظهر أن الحديث على ظاهره أن الشياطين تنتشر في هذه الساعة من الليل، والذي يظهر من النهي أنه النهي إنما هو يتنزل عن ترك الصبيان يلعبون في الطرقات ويجرون فيها وحدهم، خشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤذيهم الشياطين التي تنتشر في الطرقات في تلك الفترة، فنهى عن ذلك وأمر بحبس الصبيان. لكن خرج الصبي مع أبيه مثلا إلى المسجد، وخرج أو كان الصبي صبيا بالغا أو مميزا، يعني خرج وحده للصلاة ثم رجع مباشرة، خاصة إذا كان قد بلغ يعني صار مكلفا فتجب عليه صلاة الجماعة، فهذا الذي قلنا لما يدخل في العشاء. كذلك إذا خرج لحاجة مع أبيه أو مع يعني ولي أمره لقضاء حاجة ضرورية أو الأمر دون أن ينتشر في الطرقات مع أقرانه يلعبون في الطرقات وحدهم، يعني نرجو أن يكون ليس داخلا في هذا. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. والوقت الله يحفظكم يا شيخ، هو بعد صلاة المغرب إذا جنح الليل يعني إذا نزل يضرب. نعم طيب الساعة التي تكون بعد المغرب. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ساعة من الليل، نعم يعني قدر. طيب جزاكم الله خير. حفظكم الله. بارك الله فيكم.